هكذا علماء الإسلام والدين لا قوم لا يحق ولكن الصادق عن الكتاب رواية المكتوب التي كتبها كاتب كذاب هو في الغرض الرحماني في كتاب الأغاني هذا غني كاذب كذاب شعوب يكره العرب والذي يكره العرب يكره الإسلام لأنهم حملته وهم الذين بلغوه إلى الدنيا أجمع كل من قدم له أنه كان حجرا في جسمه لا يرتكب وكان بديئا بكاف هذا شعرك للصلاة للإيمان الغريبات في هذا الكتاب وأجرى على أجل بهن من الكتب والعمر ما تتنزه عنه أحق برأسي على وجه الأرض عليك لطلحة عبيد الله طلحة عبيد الله أحد العشرة المبشرين بالجنة يجري على لسانها من الكلام الثابت السليم ما لا تستطيع زوجته ان تقولها لزوجها في السجن. ايه هو المقصود من هذا الكلام؟ ويجرون ابيات الاجر الكاذبه على لسان سعيد بن محيي والياسين ومالك. وان هؤلاء العلماء كانوا يتفكرون في النساء فياتون بكل هذا الخبر ويدفعونه في الكتاب. ويقولون علماء الاسلام يعني لا قوم من لم يحف اذا كان ان يتكلم عن العلماء هذه الصوره فلا قوم من يحف اين علماؤنا يمشون عنا هذا الصدد ويرحموا الجماهير ويبينون الشرك ان جمعيه ذبح الحيوان تهزمها وتستطيع ان تبني كلامها ورايها فاين هي حكمان العلماء صرنا تنازلان على موارد الكلام ونحن في وضعنا هذا حقيقون فعلا بالابيات التي قالها احد شعراء بن عمرو وافتتح بها ابو تمام ديوان الحماسه وهذا الشاعر كان له ابن فسرق وسقى عليها نفس فاستنهض قومه ليرد عليه لكن قومه تعالى فترجع الرجل وقال لو كنت في القبيلة في مالك لردوا علي يدي وقال لو كنت من مالك لم تستبق سبري بل النقيق بن زهر بن شيبان اذا لقام بنصري مع قوم قتل عند الحفيظه من جلوسه لانا قوم اذا استووا ابدى نازلين لهم صاروا اليه نواقات ووحدانا لا يسألون أخاهم فيما يكذبهم إلا لباس على ما قالوا هذا لا يسألون أخاهم فيما يكذبهم إلا لباس على ما قالوا هذا لكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هذا يجدون من كل أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا كأن ربك لم يخلق لقضيته سواه من جميع الإنسان ورع لغير محله لو أنني كنت من هذه القبيلة القوية لن تقومني ولرفع علي ذلك ثم كليسان على موائد الجهاد وكل يوم نطالع على الخوف إن العلماء هم خط الدفاع الأول عن هذه الأمة لو كان أن يفعل الجهاد المناعي للأمة المسلمة لفتت بها أقل مرض إن مريضك لو فد الإنسان يموت بسبب ضعف أو ضعف الجهاد المناعي فإذا جاز لنا أن نصبر ونصبر ونرى في هذا الوجه إلى هذا الجهاد المناعي ونحن ننظر ونقف راسك المتفرج فإن هذه الأمة تضيع إن هذه الأمة تضيع لكن المحنة مؤجلة عند الجماهير الغافلة لا تحس بحجم المحنة إلا إذا فقدت العالم إذا فقدته أحست المحنة لكن لا يفهمون به وهو بينهم ولا يدفعون عنه